من سفر نحوم النبي. سفر نحوم النبي هنلاقيه من ضمن الانبياء الصغار في صفحة 1326. 1326 وحي علني نوى سفر رؤيا نحوم الألقوشي. الرب إله غيور ومنتقم، الرب منتقم ذو سخط، ذو سخط الرب منتقم من مبغضيه وحافظ غضبه على أعدائه. الرب بطيء الغضب وعظيم القدرة ولكنه لا يبرئ البتة. الرب في الزوبعة وفي العاصف طريقه والسحاب غبار رجليه. ينتهر البحر فينشفه ويجفف جميع الأنهار. يذبل باشان والكرمل وظهر لبنان يذبل. الجبال ترجف منه والتلال تذوب والأرض ترفع من وجهه والعالم وكل الساكنين فيه. من يقف أمام سخط ومن يقوم في حمو غضبه؟ غيظه ينسكب كالنار والصخور تنهدم منه. صالح هو الرب حصن في يوم الضيق وهو يعرف المتوكلين عليه. ولكن بطوفان عابر يصنع هلاكا تاما لموضعها وأعداؤه يتبعهم ظلام. ماذا تفتكرون على الرب؟ هو صانع هلاكا تاما، لا يقوم الضيق مرتين. فإنهم وهم مشتبكون مثل الشوك وسكرانون كمن خمرهم يؤكلون كالقش اليابس. بالكمال منك خرج المفتكر على الرب شرا المشير بالهلاك. هكذا قال الرب إن كانوا سالمين وكثيرين هكذا فهكذا يجزون فيعبر. أذللتك لا أذلك ثانية. والآن أكسر نيره عنك وأقطع ربتك. ولكن قد أوفى عنك الرب لا يزرع من اسمك فيما بعد. إني أقطع من بيت إلهك التماثيل الممحوتة والمسبوكة أجعله قبرك لأنك صرت حقيرا. أجعله قبرك لأنك صرت حقيرا. هوذا على الجبال قدم مبشر مناد بالسلام. عيدي يا يهوذا أعيادك أوفي ندورك فإنه لا يعود يعبر فيك أيضا المهلك قد انقرض كله. مجدا للثالوث الأقدس. حقيقة أن قصدنا أن احنا ندرس سفر نحوم، ويمكن السفر ده بالذات مهضوم حقه منا أن مفيش ناس كتيرة بتعرف عنه حاجة. ويمكن الناس أول ما سمعت قالت مين نحوم ده ويطلع ايه. لكن هو في واقع الامر رسالة نحوم او النبوة اللي تنبأ بها نحوم من الخطورة الشديدة جدا بالنسبة لكل انسان، لانها بتورينا حاجة خطيرة احنا كتير بنعيشها وما بناخدش بالنا منها، وبعدين الحكاية دي بتوصلنا في الاخر للضياع. النبوة اللي تنبأها نحوم زي ما مكتوب في اول كلمة وحي على نينوى. كلنا عارفين نينوى. نينوى دي كانت عاصمة المملكة الأشورية، وكانت المملكة الأشورية مملكة ذات سيادة واتساع وسلطان ومجد وعظمة وحضارة. والمملكة الأشورية دي في موقعها قبل المملكة البابلية في التاريخ. والمملكة الأشورية هي اللي حطمت، عشان تبقوا عارفين، حضارة الفراعنة. في ملك أشور اسمه أشور بنيبال جه واجتاح مدينة طيبة والأقصر وحطم حضارات الفراعنة وانتهت امبراطورية الفراعنة. وكانت الامبراطورية الأشورية اللي عاصمتها نينوى من الشهرة ومن المجد ومن القوة ومن العزة والسيادة انها بسطت سلطانها على ممالك كتيرة من العالم، لكن المملكة دي تحطمت وضاعت على يد البابليين. كان ليها مواقف كتير مع شعب الله، ومملكة اشور دي بالذات هي اللي اثنت المملكة الشمالية اللي هي مملكة اسرائيل، لان عارفين ان شعب الله كان انقسم الى جزئين، مملكة شمالية اسمها مملكة اسرائيل وعاصمتها السامرة، ومملكة جنوبية اسمها اليهودية وكانت عاصمتها اورشليم. المملكة الشمالية اللي كان فيها 10 اسباط، مملكة اشور هي اللي ابادتها وهي اللي فنتهم وما بقى لهمش كيان مرة اخرى في التاريخ. لكن مملكة يهودية اللي في الجنوب هي دي اللي بابل احتلتها، ولكن بعد فترة ربنا رجع السبي وقامت وكانت ليها قائمة مرة تانية، مملكة اورشليم اللي هي اليهودية. وزي ما بنشوف في تاريخ الكتاب المقدس ان اشور زي ما حطمت مملكة اسرائيل حاولت تحطم مملكة يهوذا او المملكة اليهودية، وحاولت انها تحتل اورشليم في زمن ملك اسمه حزقيا الملك. وليه قصة مشهورة قوي حزقيا الملك ده اللي كان هيموت وبعدين صلى لربنا وربنا طول في عمره 15 سنة، لكن في ايامه جه سنحريب ملك اشور وحاصر اورشليم وكان عايز يحتلها، لكن ربنا صنع خلاص لمملكة اورشليم. اهمية سفر نحوم كلمة نينوى، وحي على نينوى، وكلمة وحي في العبري تعني ثقل او كلام تقيل هيتقال على نينوى. انا بركز على نينوى ليه؟ لان نينوى دي كان ليها قصة اخرى في سفر يونان. نينوى دي المدينة اللي تابت بمنادات يونان وجلست في المسوح والرماد وقدمت توبة نموذجية، لدرجة احنا لحد دلوقتي بنصوم زي ما هم صاموا. وكان ليها قصة رائعة في التوبة اختبرتها نينوى لما جازت مراحم ربنا لما قدمت توبة وجلست في المسوح والرماد. لكن نينوى دي هي هياها اللي كانت مثال للتوبة وكانت مثال لشفقة ربنا ورحمة ربنا، لدرجة ان ربنا بيقول لليونان الا اشفق انا على المدينة العظيمة اللي فيها 12,000 ربوة من الناس، اللي كانت مثال للتوبة ومثال للرحمة بنشوفها في سفر نحوم مثال للدينونة وللخراب وللهلاك. ايه اللي حصل؟ ليه توبة نينوى دي ما استمرتش؟ يونان تنبأ لنينوى قبل نحوم بحوالي 100 سنة من الزمن، بحوالي قرن كامل من الزمن. نحوم كان في عهد حزقيا الملك وكان معاصر لأشعياء النبي، ويونان قبليهم ب100 سنة. بعد 100 سنة من توبة نينوى هلكت نينوى وصارت مثال للخراب وللدمار، وصارت مثال ومجال لسخط الله وغضبه وانتقامه. ليه النفس بعد ما بتبتدي ما بتكملش؟ وخطورة ان النفس تبتدي ولكنها لا تستمر خطورة عظيمة جدا وشديدة جدا. عشان كده لابد ان احنا نعرف ان احنا في مرات كتيرة بنبتدي مع ربنا وبتكون لنا توبة وبنتمتع برحمة ربنا وشفقة ربنا وحنان ربنا وحب ربنا، لكن للأسف بعد فترة التوبة بتاعتنا ما بتستمرش وبنبص لقينا في ضياع وفي هلاك وفي خراب. نفس قصة نينوى بتتكرر باستمرار معانا في حياتنا. فقصة نينوى باستمرار بتتكرر في حياتنا في موقف بنعيشه كل يوم، وخطورة هذا الموقف ان مش بس مهم ان احنا نبتدي، لكن المهم ان احنا بعد ما نبتدي نستمر ونكمل الى النهاية، عشان ما يكونش لينا نفس الموقف الصعب. نينوى اللي كانت مثال لشفقة ربنا ورحمة ربنا وللتوبة الجميلة وللغفران الجميل، تصير مثال للهلاك وللخراب وللدمار. حقيقة موقف السيد المسيح اللي بيتكلم فيه عن نفسه وعن تفاعله مع الإنسان وتفاعل الإنسان معاه في الآية اللي موجودة في سفر الرؤيا، وبيقول: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. موضوع طرقات ربنا على الباب وموضوع فتح الإنسان للباب، موضوع من الخطورة ان ساعات التفاعل بيبقى لحظي، ربنا بيخبط وواحد بيفتح وفعلا بيفتح الباب، لكن بعد ما بيفتح الباب التفاعل بينه وبين ربنا بيختلف من شخص لآخر. انا عايز اقول ان احنا في اوقات كتيرة كلنا بنفتح الباب، كلنا بنفتح الباب لربنا، لكن بعد ما بنفتح الباب ايه اللي بيتم؟ ده هو الاخطر والاهم. الله في طرقاته على الباب قد يجي لنفس ويخبط خبط خفيف جدا، وقد تستجيب النفس وتفتح، وممكن ربنا يجي لنفس تانية ويخبط خبطة جامدة، خبطة واحدة لكن شديدة جدا، فالنفس تصحى وتفتح. وقد يجي ربنا ويخبط خبطات متوالية ومتتابعة وبسرعة، ضربات ضربات ضربات ورا بعض بسرعة جبارة، بتفتح كل نفس ربنا بطريقة مختلفة، لكن هو بيطرق بأنواع كتيرة وبيخبط علينا مرات كتيرة وبطرق كتيرة. وزي ما هو بيخبط علينا بطرق كتيرة، احنا بيكون لينا تفاعل اخر بطريقة فتح الباب. في واحد بالرغم من الطرقات المختلفة اللي ربنا بيطرقها عليه ما بيفتحش خالص، ده خلاص ما فتحش، ده معروف انه ما قدمش توبة، ده ركن على جنب. لكن في واحد تاني يسمع خبطات ربنا ايا كانت ويقوم ويفتح فعلا، لكن بعد ما يفتح الباب يدخل المسيح ويسيب المسيح ويقوم يخش ينام على سريره. دخله زي واحد جايلك خبط على الباب، انت فتحت له وبصيت كده في وشه، رحت سبت الباب مفتوح ورحت دخلت نمت وسبته قاعد بره، مدتهوش أهمية، مدتهوش احترام لائق، بصيت فيه ورحت نمت، تكاسلت وتراخيت. في وقت من الأوقات بفتح لربنا، لكن بعد ما بفتح أروح أنام، أتكاسل وأتراخى واستهتر بيه، وهو يعني ناخده كده على الماشي، خليه قاعد، أهو اسمه قاعد، لكن أنا مش قاعد معاه، انا متكاسل عنه، انا متراخي عنه. واحد تاني يسمع الخط فيقوم ويفتح، يقوم ويفتح، وبعد ما يفتح يدخل المسيح يقول اتفضل اقعد، ويقعد في اوضه الصالون، وبعدين يبتدي يشتغل في شوية حاجات في ايديه، يوضح حاجات وينظف ويعمل وينشغل عن المسيح بمشغوليات اخرى. هو دخله لكن انشغل عنه. النوع الاولاني دخله لكن تراخى وتكاسل واستهتر بيه، النوع الثاني دخله لكن انشغل عنه بشغل في ايديه وبتوضيبات وبمشغوليات وبالطبيخ وبالكنس وبالمسح. ده بيمثل الانسان اللي بعد ما بيفتح لربنا ويبتدي بداية حلوة مع ربنا في التوبة، يبتدي ينشغل عن الله بمشغوليات الحياة. نوع ثالث بعد ما بيخبط المسيح ويفتح له يدخله فعلا ويقعد معاه. لكن طول ما هو قاعد معاه عمال يبص في الساعة، قاعد متضايق. النوع اللي احنا بنتكلم عنه هو فتح فعلا للمسيح ودخله، لكن قاعد متضايق مع المسيح، عمال يبص في الساعة وعمال يقول اوف امتى هيقوم ويمشي وامتى هيخلص، ويعني ده مش وقته وانا مش فاضيله. هو قاعد فعلا معاه وفتح له الباب، لكن متضايق من وجود المسيح. وفي نوع اخر وده اخطر، المسيح يخبط ويقوم ويفتح له فعلا ويدخله البيت، لكن بمجرد ما ان المسيح يدخل عنده يقوم هو خارج وماشي وسايب المسيح. نوع اصعب انه مش عايز يقعد مع المسيح. في بدايات في فتح للباب، لكن للأسف ما كانش فيه عشرة. لكن نشوف ان السيد المسيح بيحدد موقف بالضبط الناس اللي هتقبله، انه مش مجرد انه يفتح، لكن بالاولى اني ادخل اليه واتعشى معه وهو معي. انسان بيحرص على وجود شركة بينه وبين ربنا. ما يكفيش ان انا افتح، لكن بعد ما افتح ينبغي ان تكون في علاقة، شركة مستمرة بيني وبين ربنا باستمرار. نينوى كانت من النوع اللي فتح في وقت من الاوقات واستجاب لطرقات الله، ولما ربنا خبط طرقات قاسية جدا وطرقات بصوت عالي جدا وقال لليونان روح قل لهم بعد 40 يوم تنقلب المدينة، خطة جامدة جدا، لكن فتحت لربنا، لكن هذا الفتح ما استمرش، هذا الفتح ما دمش. عشان كده من الخطورة ان يظل الانسان بيفتح مجرد فتح، لكن ما بيكملش بعد ما بيفتح، مجرد انه بيروح يقدم توبة او اعتراف، لكن ما بيبقاش في حياة نمو مستمرة في التوبة دهيت. المسيح في المثل اللي قاله في انجيل معلمنا لوقا، طوبى للعبد اللي يجي سيده ويخبط عليه، مش بس يفتح له، لكن بعد ما يفتح له يفعل ارادة سيده، يتكئ سيده ويخدمه، يخش في علاقة معاه، يقعد ياكلوا هما الاثنين مع بعض، اتعشى معه وهو معي. عشان كده خطورة سفر نحوم بالذات بتورينا تلك النوعية اللي في اوقات كتيرة جدا بتنطبق علينا، بانها ان احنا ساعات بنعمل مجرد فتح للمسيح، لكن ما بنقدرش نقدم حياة مستمرة مع المسيح، عشرة حقيقية مع المسيح. فالسفر ده هو بيورينا ليه الناس ما بتستمرش مع المسيح، وبعدين بيورينا خطورة عدم الاستمرارية مع المسيح. العجيبة ان كلمة نحوم نفسها تعني تعزية، كلمة نحوم يعني عزاء، تعزية، بالرغم ان النبوة كانت شديدة اللهجة على شعب نينوى، لكن في اوقات كتيرة بتبقى اللهجة الشديدة تعزية للنفس اللي بتقدر تنتبه وتصحى لكلام الله الشديد اللهجة وتستجيب فتنجو وتنال رجاء وتنال خلاص. تعزية لشعب يهوذا وشعب أورشليم اللي جيسن حريب وهددهم بالدمار والخراب، لكن حزقيا الملك يقوم يصلي ويشفع في الشعب بتاعه امام الله، ويقوم يقدم طلبة وشفاعة من اجل الشعب، فربنا يستجيب ويعطي التعزية. فكلمة نحوم يعني تعزية، ومنها البلد اللي اتشهرت ويقال انها على اسم نحوم، البلد اللي موجودة في الجليل اللي اسمها كفر نحوم، يعني كفر النياح او التعزية او موضع الراحة. وحي على نينوى سفر رؤيا ناحوم الألقوشي، وكلمة ألقوش دي البلد اللي كان منها ناحوم. وهنا بيشوف رؤيا واضحة جدا وبيتكلم عنها، عن لطف الله وفي نفس الوقت عن كرامة الله، عن رحمة ربنا وفي نفس الوقت عن عدل ربنا، ان ربنا رحيم جدا جدا ولكن في نفس الوقت عادل جدا جدا. فيبتدي يتكلم ويكلم نينوى. يونان قال النبوة بتاعته سنة 763 قبل الميلاد، ونحوم قال النبوة دهية سنة 663 قبل الميلاد، يعني فرق بين النبوتين 100 سنة. والكلام اللي قاله نحوم حصل وتم، وخربت نينوى وتهدمت مملكة أشور بعد الكلام ده بحوالي 50 سنة، في سنة 613 قبل الميلاد. يعني الكلام ده قاله نحوم وبعد 50 سنة منه تم هذا الكلام حرفيا، لانه كان بيتمتع برؤية صافية جدا وواضحة جدا عن طبيعة الله، من هو الله، واخبر الشعب بهذه الطبيعة. اذا كانت نينوى طابت في القديم وجلست في المسوح والرماد وربنا رحمهم، فخدوا بالكم من العبارة دهية، ان فك الغفران اللي احنا بنحصل عليه من الله والرحمة اللي بنلاقيها من الله مرتبطة باستمرارية الانسان في حياة التوبة وحياة النقاوة وحياة الاستقامة وحياة البر. يوم الانسان بيتراجع عن سلوكه امام الله وعن حياته المقدسة امام الله، يوم هذا الانسان بيفقد رحمة ربنا وشفقة ربنا. مش ربنا اللي بيتغير، ولكن الانسان هو اللي بيتغير. فابتدى يتكلم عن صفات الله. الرب اله غيور ومنتقم، بيغير على قداسة اولاده ويعاقب على الاثم والشر. الرب منتقم وذو سخط. وهنا بيأكد كلمة الانتقام او العقاب او الدينونة، انه لابد من الدينونة للنفس اللي ما بتمسكش في مراحم ربنا، وللنفس اللي ما بتعيش مرتبطة بالله. وذو سخط، وكلمة ذو يعني صاحب سيادة، هو سيد على السخط. الله زي ما بيشوف وبيصوره ان هو بيغضب، ولكن الله يسيطر على غضبه، مش زي الانسان. الانسان لما بيغضب بيقعد يبكي وهو عاجز وفاشل على انه يعمل اي شيء، وما يقدرش يتحكم في انفعالاته. لكن الله سيد على غضبه. الله يعرف امتى يدي العقاب، ما هوش منفعل بانفعالات بشرية عاجزة زينا. الرب منتقم من مبغضيه وحافظ غضبه على اعدائه. الناس اللي بتكره الحياة مع ربنا ودخلت في عداوة مع الله لابد ان يقعوا تحت الدينونة. وبعدين عشان يوري الناس ان ربنا متحكم في الغضب بتاعه ويسود على الغضب، وان ربنا مش بيعمل قرارات انفعالية، لكن ربنا لما بيحكم بيحكم بالعدل، بيحكم بالحق. بيقول الرب بطيء الغضب، ما هوش انفعالي، لكن بيطول باله جدا جدا على الانسان، بيترك للانسان فرص مرات ومرات ومرات. كان بطيء الغضب جدا على نينوى، لدرجة ان الوعد او التهديد اللي قاله يونان بعد 40 يوم تنقلب المدينة ربنا اجله، مش 40 يوم، ده ربنا اجله 100 سنة. فضل مستني لما لقى فيه توبة مقدمة من الناس دي، ولكن كم وكم كان يشتاق الرب ان التوبة دي تستمر وتدوم على طول. هو بطيء الغضب وعظيم القدرة، قادر على كل شيء. هو عظيم القدرة. اذا كنت عرفت ان ربنا عظيم القدرة وقدرته لا حدود لها، ثم تستغل القدرة العظيمة ده هي لمصلحتك ليك، بدل ما تكون القدرة العظيمة دي ضدك. ولكنه لا يبرئ البتة. لكن الموضوع مش موضوع ان ربنا يعني حنين وخلاص وحيفوت، لا، ربنا ينظر الى توبة الانسان المستمرة الدائمة، هي دي الوحيدة اللي تستطيع ان تعطي ابراء للانسان. لكن الانسان يقول هو ربنا ده قلبه كبير ويفوت وقلبه حنين وحبه يبين والموضوع يعدي، لا يبرئ البتة. ليست خطية بلا مغفرة الا التي بلا توبة، والتوبة ما هيش الفتح اللحظات وبعد كده الاهمال او الانشغال او التراخي او ترك الله، لكن التوبة اللي بتؤدي الى علاقة حية دائمة مستمرة بالله. الرب في الزوبعة وفي العاصف، طريقه والسحاب غبار رجليه. مين يقدر يواجه العاصفة ومين يقدر يمشي ضد العاصفة؟ الله في قدرته العظيمة جدا يستطيع ان يخترق العواصف وكل رياح. ده حتى السحاب ده بيمثله ان هو التراب مكان غبار رجليه، في لما واحد يمشي كده ويطرب حواليه، السحاب ده بعظمته هو غبار رجليه. اذا كان الله بطيء الغضب فده شيء، وكونه انه هيسكن على الخطأ والخطية ده شيء اخر. الله لا يسكت على الخطية بالرغم من انه بطيء الغضب. ينتهر البحر فينشفه ويجسس جميع الانهار. ابتدى يتكلم مع نينوى عن عظمة الاله، لان في هذا الوقت نينوى وملكها سنحريب ملك آشور بعت واحد كاتب عنده اسمه ربشاقي، وراح وقف على سور بتاع أورشليم وكلم حسقيا الملك وكل رجال يهوذا وقال لهم مين الرب بتاعكم ده اللي يقف قدام ملك آشور؟ آشور اللي ضيعت كل المدن وكل البلاد وفتحتها، يطلع ايه الرب اللي انتم متكلين عليه وبتقولوا ان ربنا هيدافع عنكم؟ يطلع ايه ربنا دهوت؟ ده سنحريب ملكنا سيبيد اورشليم ويهدها. فهو باعت النبوة دي يقول لهم مين هو ربنا ده اللي انتم بتستهزئوا بيه؟ ينتهر البحر فينشفه. وشفنا مع شعبه وهو بينتهر البحر ويعبر الناس بالرجل في المياه، ويجسس جميع الانهار. يذبل باشان الكرمل وظهر لبنان يذبل. ده قدام الله كل مجد لبنان وكل الجبال بتاعت لبنان واشجار الارض والاشجار الصنوبر والزهور الجميلة كلها تذبل امام الله. ربنا محدش يقدر يقف قدامه. دي الرسالة اللي عايز يوصلها نحوم لمملكة آشور، ولكل انسان يقف امام الله ويترك الله ولا يخضع لعمله. الجبال ترجف منه والتلال تدوب والارض ترفع من وجهه. مفيش شيء يقف قدامه، والعالم وكل الساكنين فيه. ما يقدرش ان هو يواجه الله ويواجه عظمة الله. من يقف امام سخطه؟ ومن يقوم في حمو غضبه؟ مين اللي يحتمل غضب الله او مين اللي يقدر يقاوم عمل الله ودينونة الله؟ يقول من يقف امام سخطه، مين اللي يحتمل غضب ربنا؟ ومن يكون في حمو غضبه، او مين اللي يقدر يقاوم الدينونة، او يقول ان انا ممكن اهرب من الدينونة؟ غيظه ينسكب كالنار والصخور تنهدم منه. الله في عظمته، الله في عظمته لا شيء يقف امامه. اذا كان بيقول ينسكب كالنار، واحنا ما عارفين ان فعل الانسكاب ده يختص بايه؟ بالميه. لكن النار تنسكب كالمياه والصخور تنهدم من امامه. يعني لو تتخيلوا الصخور اللي حوالينا وهذا الجبل الضخم امام الله يرتجف ويهتز وينهدم امامه. هو بيكلمهم عن هذا الاله، لكن مش قصده ان هو يخوف الناس من ربنا، مش قصده انه يخوف الناس من ربنا، لكن قصده يوري الناس مين هو ربنا. ما بتقدرش تفهم علاقتها بربنا صح في استهتار واستهاون باستمرار. فبيقولون بالرغم ان ربنا المنتقم البطيء الغضب، لكن شوفوا حلاوة ربنا ايه. صالح هو الرب، حصن في يوم الضيق. ربنا طبعه صالح. الله يريد ان القدرة تبقى ليك. صالح هو وطبيعته معطية، وهو حصن في يوم الضيق. وبعدين آية تحط تحتها خط، وهو يعرف المتوكلين عليه. ربنا يعرف كويس قوي الناس اللي عايزاه وألقت رجائها بالكمال والتمام عليه. مش كل اللي بيجي الكنيسة الناس زي ما انتوا سمعين بتقول عايزة تاخد بركة. ايه هو مفهوم البركة؟ مش كل اللي بيخش الكنيسة بيبقى عايز ربنا، ومش كل اللي بيطلب البركة بتبقى حياته على مستوى البركة دهية. الله يعرف اللي ليه من اللي عليه. الله يعرف جيدا كل انسان من الداخل، يعرف المتوكلين عليه اللي عايزين يعيشوا معاه، اللي عايزين ينمو في علاقة باستمرار معاه. ولكن بطوفان عابر يصنع هلاكا تاما لموضعها، واعداؤه يتبعهم ظلام. نينوى دهية اللي وقفت قدام ربنا وارتدت عن التوبة، واللي تحدت الله، واللي حصرت اورشليم، واللي رجعت لخطاياها القديمة واشنع منها، بطوفان عابر الله يهلكها. وفعلا زي ما هنشوف ان نينوى دي كانت على نهر دجلة، وكان من ضمن الاسباب الرئيسية اللي ادت لهلاك المملكة الاشورية فيضان نهر دجلة وتغريقه ليها. وبيقول عليه انه ده مجرد فيضان عابر، يعني حاجة كده على ايه؟ على الماشي. يهلك موضعها تماما واعداؤه يتبعهم الظلام. الانسان اللي ضد الله واللي مش في شركة حقيقية مع ربنا وشركة مستمرة يغطيه الظلمة، لان الله نور، واذا كان الانسان رفض النور فتلقائيا يحيا في الظلمة. ماذا تفتكرون على الرب؟ بيكلم هنا سنحريب وربشاقي اللي جايين وفاكرين ان اورشليم دي هتبقى لقمة سائغة. ده عايز يفكرهم بربنا. الرب ده اللي انتوا من 100 سنة قدمتوله توبة وجلستم في المسوح والرماد وامنتم برسالة نينوى برسالة يونان وقدمتم توبة، دلوقتي تخليتوا عنه. ومش بس تخليتوا عنه، لكن دلوقتي كمان جايين تقفوا ضده. مجمع جيوشك، يعني نينوى مجمع جيوشك جاية تحاربي مدينة الله اورشليم. عشان كده ما تزعلوش، ياما ناس كتيرة كانت في وسط الكنيسة لكن في وقت من الاوقات بتتحول لضد المسيح. بطبيعة البشر ناس في وقت من الاوقات بتفتح لكن ما بتكملش معاه، ومش بس يا ريت ما بتكملش معاه، بتبقى ضده وتقف ضده. زي يهوذا في وقت من الاوقات كان فاتح الباب للمسيح، لكن يا ريت انه مش بس كملش معاه، ده جه في لحظه من اللحظات ووقف ضد المسيح، اسلم المسيح للموت، باع المسيح. هو صانع هلاكا تاما لا يقوم الضيق مرتين. يعني ربنا هيضرب ضربه واحده ملهاش ضربه تانيه، مش هيبقى فيه ضيق تاني. فانهم وهم مشتبكون مثل الشوك. مملكه اشور شبهها في ترابطها وحصارها لاورشليم زي ربطه الشوك، الشوك اللي تلاقيه مشبك في بعضيه، محدش يقدر يعدي من وسطه، محدش يقدر يخترقه. لكن ربطة الشوك دي تسلم للحريق للدمار. سكرانون كمان خمرهم يؤكلون كالقش اليابس بالكمال. منك خرج المفتكر على الرب شرا المشير بالهلاك. انسان بيفكر على ربنا بالشر، لكن في واقع الامر هو بيشير الى هلاك نفسه. وعشان تقدروا تتخيلوا ذلك الموقف نقدر نطلع سفر اشعياء اصحاح 36 عشان نشوف سنحريب ومملكة اشور حاولت تعمل ايه وتتحدى ربنا ازاي. في سفر اشعياء اصحاح 36 صفحة 1033 يقول: وكان في السنة الرابعة عشر للملك حسقية أن سنحريب ملك آشور صعد على كل مدن يهوذا الحصينة وأخذها، وأرسل ملك آشور ربشاقي من لاخيش إلى أورشليم إلى الملك حسقية بجيش عظيم، فوقف عند قناة البركة العليا. وفي عدد 4 نشوف ربشاقي ده بيحمل رسالة سنحريب ليقول إيه. فقال لهم ربشاقي: قولوا لحسقيا هكذا يقول الملك العظيم ملك آشور، ما هو هذا الاتكال الذي اتكلته؟ انت متكل على مين؟ اقول انما كلام الشفتين هو مشورة وبأس للحرب، والان على من اتكلت حتى عصيت علي؟ اوعى تكون متكل على الهك وبتعصى علي وتقف قدامي. فإنك قد اتكلت على عكاظ هذه القصبة المردودة على مصر الذي إذا توكأ عليها أحد دخلت في كفه وثقبتها. وهكذا فرعون ملك مصر لجميع المتوكلين عليه. وإذ قلت لي على الرب إلهنا اتكلنا، أفليس وأكون متكل على الرب إلهك؟ هذا هو الذي أزال حسقيا مرتفعاته ومذابحه. بعدين في عدد 8 يقوله: فالآن راهن سيدي ملك آشور فأعطيك 1000 فرس إذا استطعت أن تجعل عليها راكبين. يعني ملك آشور بعت لحسقية بيقول له حديك 1000 فرس بس شوف مين اللي يركبها ويحارب بيها عليها ضدي. وبعدين ابتدى ربشاقي يتكلم في عدد 13: ثم وقف ربشاقي ونادى بصوت عظيم باليهودي بلغة اليهوديين وقال: اسمعوا كلام الملك العظيم ملك آشور، هكذا يقول الملك: لا يخدعكم حسقية لأنه لا يقدر أن ينقذكم، ولا يجعلكم حسقية متكلون على الرب قائلا إنقاذا ينقذنا الرب. يعني بيقول لهم سلموا وربنا ده مش هيقدر ينجيكم. وبعدين عارفين موقف حسقية من الكلام ده، انه مزق ثيابه وسجد قدام ربنا. فراح ربنا بعت اشعياء لحسقية الملك يقول له ما تخافش. ربنا بيقول لك ما تخافش منه لان هو بيتحداني، انا هاصنع عليك خلاص. في صح 37 من اشعياء عدد 14 يقول: فاخذ حسقية الرسائل من يد الرسل وقرأها، ثم صعد الى بيت الرب ونشرها حسقية امام الرب. وصلى حسقية الى الرب قائلا: يا رب الجنود اله اسرائيل الجالس فوق الكاروبيم، انت هو الاله وحدك لكل ممالك الارض. امل يا رب اذنك واسمع، افتح يا رب عينيك انظر واسمع كل كلام سنحاريب. وبعدين في عدد 20 يقول: والان ايها الرب الهنا خلصنا من يده، فتعلم ممالك الارض كلها انك انت الرب وحدك. فارسل اشعيا ابن اموس الى حزقيا قائلا: هكذا يقول الرب اله اسرائيل الذي صليت اليه من جهة سنحاريب ملك اشور، هذا هو الكلام الذي تكلم به الرب عليه. وابتدى يقول له الرسالة، وبعدين في الاخر يقول له ان مش هيتم كام يوم وحتشوف ان سنحاريب ده حيهلك. وبيقول له الرسالة الجميلة في عدد 35: احاني عن هذه المدينة لاخلصها من اجل نفسي ومن اجل داود عبدي. فخرج ملاك الرب وضرب من جيش اشور 185,000، فلما بكروا صباحا اذ هم جميعا جثث ميتة. فانصرف سنحاريب ملك اشور وذهب راجعا واقام في نينوى، وفيما هو ساجد في بيت مصروخ الهه ضربه ادر ملك وشرأسر ابناه بالسيف، ولاده هما الاثنين وهو ساجد في بيت الهه ضربوه وموتوه. نرجع تاني لسفر نحوم ونشوف ان كانت من نينوى خرج المتفكر على الرب شرا المشير بالهلاك، لكن هكذا قال الرب في عدد 12: ان كانوا سالمين وكثيرين هكذا فهكذا يجزون فيعبر، اذللتك لا اذلك ثانية. هي ضربة واحدة. والان اكسر نيره عنك عنك واقطع ربطك. ده ربنا بيكلم مدينته، بيكلم اورشليم. الله لا يريد ان يذل الانسان، عشان كده بيكلم الناس اللي توكلوا عليه وصرخوا اليه وخدوه حصن واتكلوا عليه فعلا. قال لهم: اكسر النير عنكم واقطع الربط، ولكن قد اوفى عنك الرب. هتلاحظ ملاحظة لطيفة، ربنا لما بيكلم شعبه بيكلمه بصيغة المؤنث، يعني الان اكسر نيره عنك واقطع ربطك. ليه بيكلم شعبه بصيغة المؤنث؟ لان شعبه ده ايه؟ عروسته بتاعته. لكن لما بيكلم نينوى او سنحاريب او اشور: ولكن قد اوصى الرب عنك لا يزرع من اسمك فيما بعد، لا يزرع من اسمك فيما بعد، ما يكون لكش زرع بعد كده. اني اقطع من بيت الهك التماثيل المنحوتة والمسبوكة واجعله قبرك لانك صرت حقيرا. وفعلا ده اللي تم، ان سنحاريب يموت، يموت في بيت الالهة بتاعته، ويبقى بيت الالهة اللي دخل يتعبد فيها هو القبر بتاعه. اذا كان الله سمح لشر نينوى الى حين، لكن هذا السماح لا يدوم، لانه ما بيقدمش غفران رخيص للانسان. لكن بالنسبة لشعبه هو وضع للجبال قدم مبشر بالسلام: عيدي يا يهوذا اعيادك، اوفي ندورك، فانه لا يعود يعبر فيك ايضا المهلك، قد انقرض كله. ما اقبل ان خبر السلام يكون للناس اللي اتكلت على ربنا والتصقت بيه وعيشة في علاقة حقيقية دايما معاه. قدم مبشر بالسلام ينادي. اذا كان المسيح يسمى رئيس السلام، فهو يعطي السلام والراحة للنفس اللي بتلجأ اليه، للنفس اللي بترتبط بيه. يقول لها: عيدي يا يهوذا اعيادك. واحنا عارفين ان كلمة عيد تعني الفرحة والبهجة. بيقول للناس اللي اتكلوا عليه وفي علاقة بيه: افرحوا باستمرار، افرحوا بالرب، واقول لكم ايضا افرحوا. مفيش حاجة تخوفك، مفيش حاجة تهددك، حتى لو كان سنحريب بيحوطك بجيوش. اوفي نذورك، خشي في علاقة حلوة بينك وبين ربنا، لان النذر ده عبارة عن علاقة بين الانسان وبين الله. واطمني فانه لا يعود يعبر فيك ايضا المهلك. المهلك مش هيعود يعبر فيك مجرد عبور، قد انقرض كله، انتهى. بنشوف في الاصحاح الاولاني وجهين للناس اللي وقفت ضد الله وبعدت عنه، والناس اللي اتكلت على الله وسلمت الحياة واعتمدت عليه. ناس يقولوا الى الدمار والى الخراب والى الضياع، وناس اخرى تقول للفرح وان حياتها تبقى كلها عيد، فرحانة ومبتهجة ومعيدة بهذا العيد باستمرار. لكن زي ما بيقول لها افرحي، بيوصيها وصية، اوفي نذورك. الوعود اللي انت حطتيها قدام ربنا انك تعيشي معاه وتكوني في علاقة دايما دي، نفذيها، عيشيها. نرجع نقول ما يكفيش فقط ان الانسان يبتدي، لكن مهم جدا ان بعد ما الانسان يبتدي يستمر ويكمل باستمرار. طيب ايه الحاجات اللي ما بتخلينيش استمر مع ربنا؟ ايه الحاجات اللي بتعطلني عن المسيرة مع الله؟ ايه الحاجات اللي بتخليني بعد ما بفتح اما بتراخى وتكاسل، واما بنشغل، واما بستهزئ، واما بتضايق من وجود ربنا في حياتي وبمل وجود ربنا في حياتي، واما ان انا بسيبه نهائي وبتحول لضده؟ ايه اللي بيغير الحاجات دي جوايا؟ وازاي ان انا اخد بالي منها؟ وازاي ان انا اتغلب عليها؟ ده اللي هيبتدي يوضحه في الاصحاح الثاني وفي الاصحاح الثالث. نكمل الاصحاح الثاني من سفر نحوم. قد ارتفعت المقمعة على وجهك، احرس الحصن، راقب الطريق، شدد الحقوين، مكن القوة جدا، فان الرب يرد عظمة يعقوب كعظمة اسرائيل، لأن السالمين قد سلبوهم وأتلفوا قضبان كرومهم، ترس أبطاله محمر، رجال الجيش قرمذيون، المركبات بنار، الفلاس في يوم إعداده، الثرو يهتز، تهيج المركبات في الأدقة، تتراقد في الساحات منظرها كمصابيح تجري كالبروق، يذكر عظمائه، يتعثرون في مشيهم، يسرعون إلى سورها، وقد أقيمت المترسة، أبواب الأنهار انفتحت، والقصر قد زاب، والهصب قد انكشفت، أطلعت وجواريها تئن كصوت حمام، ضاربات على صدورهن، ونينوى كبركة ماء منذ كانت، ولكنهم الآن هاربون، قفوا قفوا ولا ملتفت، انهبوا فضة انهبوا ذهبا، فلا نهاية للتحف للكسرة، من كل متاع شهي، فراغ وخلاء وخراب، وقلب ذائب، وارتخاء ركب، ووجع في كل حقو، وأوجه جميعهم تجمع حمرة. أين مأوى الأسود ومرعى أشبال الأسود؟ حيث يمشي الأسد واللبوى وشبل الأسد، وليس من يخوف الأسد، المفترس لحاجة جراؤه، والخانق لأجل لبواته، حتى ملا مغاراته فرائس، ومآويه مفترسات. ها أنا عليك، يقول الرب الجنود، فأحرق مركباتك دخانا، وأشبالك يأكلها السيف، وأقطع من الأرض فرائسك، ولا يسمع أيضا صوت رسلك. إذا كنا شفنا في الإصحاح الأولاني إن الله عندما يخرج ترتجف الطبيعة كلها من قدامه، الهواء اللي هو بيمثل الريح العاصفة، والمية اللي بيمثلها البحار والأنهار، والأرض اللي بيمثلها الجبال والصخور، كلها بترتجف أمام الله ولا تستطيع أن تقف أمام الله. وهي دي العناصر اللي موجودة، الماء والهواء والتراب، كلها تنحل ولا تستطيع أن تقف أمام الله في الدينونة. ابتدى يتكلم في الإصحاح الثاني عن مظاهر تلك الدينونة للنفس اللي هي تحدت الله واللي رفضت ربنا وما استمرتش في الطريق معاه. فبيتكلم عن الدينونة العامة في كلمة بيقولها في الأول: قد ارتفعت المقمعة، اللي هي الحاجة بتقمع الإنسان وتخدع الإنسان. والحقيقة ان دي مرفوعة على طول زمن التاريخ، كل ما الإنسان بيقوم ويقف ويتحدى الله ومش عايز يخضع لربنا ومش عايز يدخل في الشركة معاه ويحس انه ممكن بإمكانياته يعمل كيان لذاته خارج دايرة الله، المقمعة دي بتنزله وتقمعه وتحبطه إلى أسفل. فبيقول: قد ارتفعت المقمعة على وجهك. مهما عمل الإنسان وكون لنفسه من إمكانيات، فبيقول له اعمل، احرسي الحصن، حصن زي ما انت عايز، راقب الطرق، اعمل لنفسك ان عينيك مفتحة وشايف كل حاجة، شدد الحقوين، قوي الحقوين بتوعك، مكن القوة جدا، اعمل اللي انت عايزه من تحصينات ومن تأمينات ومن علم ومن معرفة. ما هي دي موقف العالم اللي ضد الله الان، بيحاول انه يمكن القوة جدا، يعمل تحصينات لنفسه، يعمل اجهزة مراقبة وتصنت، يعمل اجهزة انذار، بيعمل كل شيء عشان يأمن حياته ويأمن وجوده. ومهما عظمت قوة هذا الانسان ومهما قدر بالقوة بتاعته ان يصنع لنفسه من مجد ومن علم ومن تحصينات ومن اسلحة ومن مخترعات ومن وسائل، سواء لتأمين حياته او للدفاع عن نفسه او للتلذذ او للشهوات، يقوله اعمل اللي انت عايزه، مكن القوة جدا. لكن ربنا هو الوحيد اللي يقدر يحفظ عظمة يعقوب وعظمة اسرائيل شعبه اللي اتكل عليه، لأن السالبين قد سلبوهم وأتلفوا قضبان كرومهم. جت أشور وسلبت مملكة إسرائيل وخربتها، لكن الله يدافع عن شعبه المتكل عليه، شعب يهوذا اللي مسك في ربنا وتمسك بيه. طيب ما مملكة أشور حاولت تعمل كل ده لنفسها، ربنا أعد ليها اللي هيقدر ان هو يحط كبريائها ويهدم كل الحصون بتاعتها ويحط القوة العظيمة اللي هم حاسين ان بالقوة دي يتمكنوا من عمل اي شيء. فابتدى من عدد 3 يتكلم عن مملكة بابل اللي ربنا يؤدب بيها مملكة اشور ويهد بيها مملكة اشور. فبيتكلم: ترس أبطاله محمر من كتر الدماء اللي عليه، رجال الجيش قرمزيون، لون الأحمر، لون الخطر، لون الدم، المركبات بنار الفولاذ في يوم إعداده، الثرو يهتز، الثرو دي أشجار عالية جدا بتوصل لارتفاعات عظيمة، لكن لما تتهز قدام اللي قادم والزلزال اللي جاية، تهيج المركبات في الأزقة. الأزقة معروف ان الأزقة ده طريق ضيق، لكن المركبات هتخشه، حتى اللي حاسس ان الطريق ضيق مش هيقدروا يوصلوله، هيوصلوله. تتراكد في الساحات، يعني في الأزقة الأماكن الضيقة والساحات الأماكن المفتوحة، عندما تصل دينونة الله لكل فرد اللي مستخبي واللي ظاهر، يتعثرون في مشيهم، يسرعون الى سور الثروة، يهتز تهيج المركبات الاذقه، تتراكد في الساحات، منظرها كمصابيح تجري كالبروق في سرعه البرق. حتى ولو في الظلمه تدرك دينونه الله الكل. حقيقه ان التاريخ اللي يدرس تاريخ الممالك اللي ظهرت في العالم والحضارات اللي تكونت، زي مثلا الحضارة البابلية والأشورية والمادية والفارسية واليونانية الإغريقية الرومانية، كل الأمم اللي ظهرت وانتشرت وكونت ممالك في العالم، لكن بنبص نلاقي انها بعد ما بتطلع وتوصل لقمة مجدها انها بتسقط مرة وبتنتهي وبتسلم الى الخراب. العلماء بتوع العلم التاريخ بيحللوا سقوط الامم اما لاسباب عسكرية او اما لاسباب اقتصادية او لاما اسباب اجتماعية، ان الامم دي انهارت بسببها. لكن في واقع الامر اللي يدرس التاريخ كويس يلاقي لا الاسباب السياسية ولا العسكرية ولا الاجتماعية هي اللي وقعت الامم دي. الحاجات دي ما كانت الا مظاهر ظهرت فوقعتها، لكن السبب الرئيسي اللي اسقط كل الامم دي هو ان الله ادان تلك الامم بسبب الخطية. سقوط الامم اللي ظهرت على مر التاريخ حتى شعبه، السبب الوحيد لسقوطه ليس ضعفهم عسكريا وهزيمتهم العسكرية. سقوط الامم كلها ليس لاسباب اقتصادية حصلت، ولكن لان الله يدين الخطية اللي فيها. الشيوعية اللي انهارت دلوقتي قد يبدو ان سبب انهيار الشيوعية الازمة الاقتصادية، ده الحاجة اللي ظاهرة، لكن في واقع الامر ان سبب سقوط الشيوعية الاول هو دينونة الله لها بسبب الخطيئة.